أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا مسموم، أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا أي جرحين، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا أي جرحين، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرح ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا أي جرحين، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، أي جرحين ومصاب بارك الله ندبت، ندبت بالحزن يا مسموم، ندبت بالحزن يا مسموم، أي جرحين، أي جرحين ومصاب فيه آيات الكتاب، ندبت ندبت بالحزن يا مسموم.